الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة شرح علل الترمذي رحمه الله تعالى. عندنا الصوت الآن؟ ايه، هذا عنوان أترك. قال أبو عيسى: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. حدثنا أبو بكر بن عبد القدوس بن محمد العطار البصري، حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا من هو الأول ولا الثاني؟ أول وقاص أبو بكر عبد القدوس بن عبد عن علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد. كان يقول: أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحو ما قلت. قال علي: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك، ولا عن أبي بكر بن عياش، ولا عن الربيع بن صبيح، ولا عن المبارك بن فضالة. قال أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. الآن أقرأ كلام. أولا، هذا كلام الترمذي الآن، يقول رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، وثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. فهنا يذكر لك سببا من أسباب اختلاف أهل العلم. يقال هناك مثل يقوله العامة: لا يوجد نار بلا لا يوجد دخان بلا نار، كذا. ها، لا تجد أحدا تكلم فيه الأجلة من أهل العلم إلا ويكون عنده فعلا أحاديث أخطأ فيها، ولكنهم أحيانا يختلفون في تقدير انعكاس هذه الأخطاء على درجته الكلية. فمنهم من يراه ضعيفا، ومنهم من يراه صدوقا له أوهام، ومنهم من يراه ثقة، وبعض من يراه ثقة ربما لاحظ أمرا وهو جلالة هذا الرجل في نفسه. وأحيانا يطلقون ثقة ولا يريدون بكلمة ثقة إلا أنه عدل. مثال من الأجلة الذين تكلم فيهم أهل العلم وكادوا أن يتفقوا على تضعيفهم وربما وجدت بعضهم يعدلهم، مثال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. مثال آخر: نعيم بن حماد. نعيم لا أعلى، نعيم ثقة، نعيم واسع الرواية، ولكنه وهم في أحاديث، فاستجاز بعض أهل العلم الطعن فيه وتضعيفه من أجل هذه الأحاديث. ونوع آخر مع موافقتهم على أنه قد أخطأ في هذه الأحاديث، لا، كانوا يرونه ثقة. قال: وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان. ويحيى عرف عنه الشدة في محمد بن عمرو بن علقمة الذي في العادة يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة ثم روى عنه، ولكن قد يكون روى عنه ما رآه سالما من العلة أو من النكارة، لأن محمد بن عمرو الإشكالية فيه أنه كان يضطرب، تارة يروي الحديث مرسلا وتارة يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري، فكأن الترمذي يشير إلى أن الكلام فيه لا ينزل عن رتبة الحسن، تكلم فيه مع ذلك روى وهو لا يروي إلا عن ستة. قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال تريد العفو أو تشدد؟ فقلت بل أشدد. قال ليس هو من تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، يعني أنه كان يقرن بينهما في الحديث الواحد ثم يحدث عنهما ولا يميز ألفاظ هذا عن ألفاظ هذا. طيب ألم يكن الزهري يفعل هذا؟ الزهري كان يفعل هذا ويميز، وأما هذا لم يكن يميز. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو عندي أعلى من سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح هذا اجتنبه البخاري واحتج به مسلم، هذا مات أخوه فصدم فنسي كثيرا من حديثه، البخاري احتاط لم يخرج له، مسلم خرج. ولد السمان هو؟ ايه يروي عن أبي عن أبي هريرة باستمرار. قال وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي فقلت ليحيى من عبد الرحمن بن حرملة؟ ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت كان يلقن؟ قال نعم، قديما كان يجلس المحدث هكذا يحدث، حدثنا فلان عن فلان، فأحيانا ربما وقف نسي يقول حدثنا أبو سلمة فيأتي شخص يلقنه يقول عن أبي هريرة، فالذي يقبل التلقن هذا في العادة يدخل عليه المناكير، وهذا كان يحدث لسماك بن حرب بعد تغيره، كان يقول عن عكرمة فيقول له عن ابن عباس فيقول عن ابن عباس، نفس الرواية عن عكرمة ابن جعفر تكلموا فيها. أي نعم. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش، هذا جليل ولكن كان في حفظه شيء، جليل من أصحاب الأعمش، رجل جليل فاضل، هذا ذهب إلى زمزم فكان من كرامته أن سقى منها عسلا، ولا عن الربيع بن الصبيح، لا هذا دونهم بكثير، هذا حديث ضعيف، ولا عن المبارك بن فضالة، هذا أخذوا عليه التدليس وروى حديث منكرة وهو من خاصة أصحاب الحسن. قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد قد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكن تركهم لحال حفظهم، وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا مرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه، وبهذا كان يجرحهم، جرح علي بن زيد بن جدعان قال كان يحدثنا بكرة بالحديث ثم يأتي عشية وقد غيره، وكان شعب بن الحجاج رحمه الله إذا سمع الحديث من المحدث جاءه بعد فترة من الزمن وسأله عن نفس الأحاديث فإذا زاد أو نقص تركه. نعم أقرأ أقسام الرواة الآن، سنقرأ كلام بالرجل. أقسام الرواة، اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه. هذا يلحق بالمتهم بالكذب من جهة أنك لا تستشهد به، ولا غير أن هذا الذي غلب عليه المناكير ربما احتمل في الموقوفات، أما الذي يكذب أو يتعمد الكذب هذا لا يحتمل في شيء نهائيا. وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواة وحكم الرواية عنهما، وقسم ثالث أهل صدق وحفظ ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. وقسم الرابع هم أيضا أهل صدق وحفظ ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا لكن ليس هو الغالب عليهم، وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هاهنا. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه ترك حديث هذه الطبقة. رأي الجمهور جواز الرواية عن هؤلاء. لا لا هذا تبويب من المحقق، خلينا نقرأ أولا كلام من رجب، هذا التحقيق من المحقق. قال اعلم أن الرواة أقسام، ابن رجب يقول لك اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب وهذا أردى شيء، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه، هذا نقول المتروك. وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهما. وهناك بين هذا وبين ذاك من وقعت منه أحاديث ضعيفة ومناكير لكنها لم تكن الغالب، وهذا ضعيف ضعفا محتملا. ذكرهم في قسم الرابع. وقسم الثالث أهل صدق وحفظ ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم، هذا كله واضح. وقسم الرابع وهم أيضا أهل صدق وحفظ ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا لكن ليس هو الغالب، وهذا يتأرجح بين كونه حسن الحديث وبين كونه ضعيفا ضعفا محتملا. وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هنا، وذكر عن يحيى بن سعيد أنه ترك حديث هذه الطبقة الذي عليه تصرفات كثير متأخرة. مثلا الشيخ الألباني رحمه الله يحسن الحديث عامة إلا الربيع بن صبيح، صبيح رأيت بارك الله فيك، وهذا عليه كثير متأخرة. لكن يا أخوة ينبغي أن نعلم أن الراوي ما نزل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق إلا لأنه وقعت منه أوهام. طيب، فلا بد أن ننقب عن هذه الأوهام وننظر أين هي، أين أجدها؟ تجدها في ترجمته في الكامل في الضعفاء للعقيلي في الميزان للذهبي. ثم أنه لا يقبل منه أي تفرد هذا الصدوق، يعني هذه الطبقة لو تفرد عن ثقة كثير الأصحاب مكثر هذا لا يقبل منهم. أيضا حديثه لا نسارع في تحسينه، نبحث ننظر هل وافق الثقات، هل نوافقه، ربما خالفوه، ربما رواه مرسلا، رواه من كلام كعب، رواه كذا، رأيك؟ فيتأنى جدا في هذه الطبقة، ليس فقط أنظر إلى ظاهر الإسناد وهذا إسناد حسن وأنهى الموضوع، لا، نتأنى نجمع الطرق كما قال علي المديني، الباب لا يتبين علته حتى تجمع طرقه. من استنكر الأمة مثلا الحديث؟ استنكار الأمة ينظر هل الأمة استنكروا أم لم يستنكروا. نعم. والأئمة الذين رووا عنهم وخالفوا يحيى القطان لم يرووا عنهم البواطيل المجزوم بها، ليعلمها. نعم. وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث. هذا فيه نظر. سفيان كان يتجوز في الرواية عن بعض الناس. ابن مهدي أكثر انتقاء من سفيان. ابن المبارك لا، ما كان يترك إلا اللي مرة واحدة. فالأمر ليس على طبقة واحدة وليس الأمر مذهبا واحدا، بل ابن مهدي قريب من القطان لكن ربما تسامح في الرواية عنه في الموقوفات أو كذا. نعم. وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم بن الحجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم. ولا طبقة محمد بن عمرو بن علقمة وهؤلاء مسلم كان يخرج لهم في الشواهد، ووعد أن يخرج حديثهم يعني يتمم به، وقيل أنه اخترمته المنية ولم يكمل. نعم. ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. وذكر قبل ذلك أن يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين، أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليق فاحش، الثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشمله اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. هؤلاء كلهم ذكروا بالاختلاط. نعم. قيل إنه أدركته المنية قبل أن يخرج حديث هؤلاء، وقيل إنه خرج لهم في المتابعات وذلك كان مراده. نعم. وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي، مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه. نعم، يخرجون لهم أحاديثهم التي لم تستنكر، أحاديثهم التي عرضتها فتاوى الصحابة في الفقه، أحاديثهم التي عرضتها المراسيل هكذا. نعم. وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري، وكان علي بن المديني. لا، البخاري في الأدب المفرد جرى على طريقة أننا نروي لما ليس منكرا، ولكنه لما صنفه الصحيح اشترط. نعم. وكان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان، فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه. قال أحمد بن سنان كان ابن المهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط، ما نسميه المتروك نحن اليوم. نعم. وقال أبو موسى محمد بن المثنى هم أخذوا عليه التحديث عن جابر، أخذوا عليهم وذكروا له مذهبان، يعني أنه كان في بداية حياته يتسامح ثم في النهاية شد، ولعله هذا الأقرب. نعم. وقال أبو موسى محمد بن المثنى سمعت ابن مهدي يقول الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. وقال أبو بكر ابن خلاد سمعت ابن مهدي يقول ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. وقال إسحاق وهذا نحو منه صح عن الإمام مالك رضوان الله عليه داعية البدعة لغرض التنفير منه، سيأتي كلام ابن رجب رحمة الله عليه في هذه المسألة. نعم. وقال إسحاق بن عيسى سمعت ابن المبارك يقول يكتب الحديث إلا عن أربعة: قلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. وقال الوليد بن شجاع سمعت الأشجعي يذكر عن سفيان الثوري قال ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. وقال الحسين وأيضا ممن يترك من يصر على الخطأ، هذا الصنف ولو وقع منه خطأ واحد ونبهه المحدثون وأقاموا له الحجة على أنك أخطأت فأصر، هذا أيضا يصير متروكا لأن الأمر الآن دخل في العدالة. وقال الحسين بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وكذا ذكر الحميدي، وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه. أنا الذي أراه أنه لا خلاف بين الأئمة، منهم من يحتاط، منهم من يشدد في بعض الأبواب، ومنهم من يتسامح في باب غيره، لا هم متفقون على نقطة مهمة أنه لا يروى الخبر المنكر حتى لو رواه ثقة، ولكن عرفوا أنه منكر لا يروونه. هذه نقطة. داعية إلى البدعة أهل الرأي من سواهم تركوا، بقي الراوي المتأرجح بين الضعف فهذا يتسامحون، يتسامح بعضهم. نعم. وروى نعيم بن حماد حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة حديث من يترك، قال من يكذب في الحديث ومن يكثر الغلط ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع. يقيم على هذا اللي يصر. نحن ارتحنا في هذه الأزمنة، أنت تقرأ كلام أئمة الجرح والتعديل حكموا على الراوي أنه متروك، خلاص تقول متروك. الترك له أسباب نلخصها بثلاثة: الكذب، كثرة الوهم، أيضا كونه صاحب بدعة مكفرة أو ما سواها، والإصرار على الوهم. ها صارت أربعة الآن، رأيت بارك الله فيك. إيه. ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، هي السلام. هذا مسألة التفرد نتحدث عنها باستمرار، شيخ مكثر مثلا؟ شيخ مكثر معروف يأتي يروي عن سفيان حديث لا يعرف أصحاب سفيان، عن الزهري حديث لا يعرف أصحاب الزهري. هذا من يعبر عنه دائما العقيلي في الضعفاء يقول لا يتابع على حديثه لو حديث واحد، وما يعبر عنه ابن حبان في قوله بقوله انفردوا عن المشاهير بالمناكير. وذكر أبو حاتم الرازي حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط فيه عشرة؟ قال نعم. قيل له يغلط هذا إذا كان مكثرا. المسألة الحديث يدخل فيها النسبة والتناسب. أبو داود الطيالسي أخطأ في 100 حديث يحتمل منه في سعة حفظه، طيب يخطئ في 10 وراوي 12 مثلا، انتهى الأمر. روى حديثين أخطأ في واحد، هذا متروك، يدخل فيها النسبة والتناسب. لكن رجل روى 1000 حديث أخطأ في 10، يحتمل، جدا يحتمل. مسألة الكلام في الرواة يدخل فيها النسبة والتناسب. نعم. قيل له يغلط في 20؟ قال نعم. قيل له ف30؟ قال نعم. قيل له ف50؟ قال نعم. وقال حمزة السهمي سألت الدار، وهذا يدلك على أن الكلام في الرواة أصعب بكثير من الكلام في التبديع اليوم. يعني الآن تثبر مرويات الراوي وتعرف ما أصاب وما أخطأ وتدخل في النسبة والتناسب. أما التبديع رجل يسب معاوية دجال، أنت الموضوع صح ولا لا؟ يعني ما تحتاج، شخص جاء قال لك استوى استولى، أو قال لك الصفات هذه متشابه ونحن إما نفوض وإما نؤول، جهمي، أنت الموضوع واضح. يعني علامات البدعة ظاهرة، علامات البدعة ظاهرة، أقوالها ظاهرة. يقول ببدعة بضلالة، ما هو مثل اللي يجيبك من علامات الحدادية يجيب آثار السلف، يقول هذا علامات الحدادية كذا كذا كذا يجيب آثار السلف، هذا معتوه. لكن نحن نتحدث عن يعني عن هذا الأمر يعني. فهذا يدل لك أنه كلام في التبديع أهون والله من كلام في الرواة وجرى التعديل. وقال حمزة السهمي سألت الدار قطني عمن يكون كثير الخطأ؟ قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط. هذه نقطة مهمة. اليوم يأتي شخص يقول من لا يغلط؟ الآن خلينا نطبق هذا في باب التبديع والتضليل. قل يا أخي من لا يخطئ؟ كل الناس يخطئون فعلا، لكن ما هو كل الناس يصرون. إبليس ما سجد وأصر، آدم تاب، ما يجعلون شيء واحد. كثير من الناس يقول من الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، ومن كذا، ويقعد يشتغل عليك بهذا الكلام. هي فعلا فعلا ما في شخص، لكن في إنسان يخطئ ويصر، هذا ما يجعل مثل اللي أخطأ ورجع، أصلا هذا خروج عن حدود العدل والإنصاف. نعم. خرج ذلك كله. ليس كل الناس يبتدعون، ليس كل الناس يضلون، بل ليس كل الناس يأمى في الضلالة. ما أجي أبو حامد الغزالي وأقول ليس من شرط العالم إلا يخطئ. أبو حامد الغزالي ابتدع وضل. نعم. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية. والله هذا كتاب الكفاية يعني إن كان في العمر كفاية، وكان في العمر والله يقرأ، يعمل في مجالس بعد الله. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد الدورقي، عن أحمد الدورقي حدثنا ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين بما لا يعرف، بما لا يعرف المعروفون. هذا المنكر، هذا تعريف المنكر عن شعبة، يحدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فيستنكر، ننكره ما نعرفه. نعم. وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا. أكثر الغلط يعني يروي حديث معروف عن الشيخ ولكن يصل المرسل، يرفع الموقوف، الحديث معروف ولكن هو يزيد في الإسناد يقلب في المتن، إذا أكثر من هذا انتهى. وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، ومن كان غير ذلك فروي عنه. قال وحدثنا أبي حدثنا سليمان، ومن كان غير ذلك فروي عنهم. وقد يكون بادي الرأي مجهولا عندك، ولكن بعد ذلك بعدما تصبر حديثه وتعرف أنه لم يدخل فيه هذه الأمور يسلم لك. نعم. حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في مئة في ماء؟ قال لا، مئة تكتب ماء قال لا، مئة كثير. وهذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف رواية ابن مثنى وأحمد. ولكن كثرة الغلط هذه أين تضع الراوي، في الضعف المحتمل أم في الضعف الشديد؟ هذا يحدده الأئمة باعتبار مراعاة النسبة والتناسب وبنوعية الأخطاء. فأحيانا حديث واحد يقول هذا يسقط ألف حديث، حديث غاية في البطلان. فالمهم والضروري أن نذهب ونقرأ كلام الأئمة، لكن دراسة هذا الكلام يبين لك أن القوم انطلقوا من منهج، ما تكلموا هكذا كهانة. نعم. وتخالف رواية ابن مثنى وأحمد بن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب. أنا لا أظن أن هناك خلافا، وإنما ابن مهدي هناك يتحدث عن رجل مكثر وهنا يتحدث عن رجل مقل. وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه، فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بني هاشم وقال وقد قال فيه كان كثير الخطأ ولم يترك حديثه. وحدث عن زيد بن الحباب وقال فيه كان كثير الخطأ. الحباب. كثير الخطأ ولكنه كثير الرواية أيضا. فأحمد حدث عنه بما رآه محفوظا رحمه الله تعالى، مع أن أحمد لوحده انفرد بهذه الكلمة في هذا الرجل والباقي يعدلونه. وقال أبو عثمان البرذي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأه، فقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ، وأومى أحمد بن حنبل بيده خطأ كثيرا ولم ير بالرواية عنه بأسا. هذا علي بن عاصم كان ممن لم يجب في المحنة ولم يغلب على حديثه النكارة. والله عجيب، الإمام أحمد نهى عن الرواية عن يحيى بن معين وعن ابن المديني وعلى، ثم أمر بالرواية عن هذا أعلته السنة. يعني لا إله إلا الله، والله حاجة. طيب. فقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. وكلام الترمذي ها هنا الغالب عليه الخطأ، مثل إمام أهل الرأي هذا اللي روى كم حديث، هو 300 حديث. أخطب كم واحد؟ أخطب 280 تقريبا. أخطب عمد من هذه. نعم، هذا متروك. نعم. وكلام الترمذي ها هنا يحتمل، بل اتهمه الإمام أحمد بالكذب في الضعفاء العقيل السند صحيح، فأتتني في البحث اللي. وكلام الترمذي ها هنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطئه لا يحتج بحديثه. وهنا فائدة، كثير من الرواة الذي قيل فيه متروك تجد عامة أصحاب السنن اجتنبوه، حتى أن كثيرا دائما تجد الراوي الذي ينفرد بن ماجه من دون الستة للتخريج له تجده في العادة يكون متروكا. فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين مع الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيه أحدهما، أما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة فهذا قول ثالث في المسألة، والله أعلم. هي ليست أقوال، هي باختصار الراوي يصير متروكا لكثرة غلطه أو لإصراره على الخطأ أو لكونه يتلقن الكذب أو لكونه يكذب أو يقع الكذب في على لسانه وهو لا يدري. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.